الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الكرام الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير سورة نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، في تفسير قول الحق عز وجل: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، أن اعبدوا الله. أن أنذر وأن اعبدوا يحتمل أن تكون أن مفسرة أو مصدرية على تقدير بأن أنذر وبأن اعبدوا، والأول أظهر، يعني أنها مفسرة. فأرسلنا نوحا للإنذار وليقول لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما جاء غيره من الأنبياء والمرسلين، كل منهم يقول لأقوامه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. هذا العذاب الأليم يحتمل أن يريد عذاب الآخرة، وهذا سيحصل لكل مكذب بيوم الدين، ويحتمل أن يكون الغرق الذي أصابهم. إذن الغرق هو عذاب أليم مخصوص بهم، وعذاب جهنم هو عذاب أليم يعمهم مع غيرهم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم. من هنا للتبعيض، أن يغفر لكم ما فعلتم من الذنوب قبل أن تسلموا، لأن الإسلام يجب ما قبله، ولم يضمن أن يغفر لهم ما بعد إسلامهم. إذن لم يقل لهم يغفر لكم ذنوبكم، لأن ذلك يتضمن مغفرة الذنوب عامة قبل دخولهم في الإسلام وبعدها، لذلك قال: يغفر لكم من ذنوبكم، لما قبل إسلامهم. أما ما بعد إسلامهم فهو في مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. وقيل إن من هنا زائدة، يعني يكون المعنى: يغفر لكم ذنوبكم، وذلك باطل، لأن من لا تزاد عند سيبويه إلا في غير الواجب. وقيل هي لبيان الجنس، يعني يغفر لكم من جنس ذنوبكم. وقيل لابتداء الغاية، وهذان القولان ضعيفان في المعنى، والأول هو الصحيح، لأن التبعيض فيه متجه، يعني يغفر لكم ذنوبكم التي أتيتم بها قبل إسلامكم، ويؤخركم إلى أجل مسمى. ظاهر هذا يقتضي أنهم إن فعلوا ما أمروا به أخروا إلى أجل مسمى، وإن لم يفعلوا لم يؤخروا، وذلك مقتضى القول بالأجلين، وهو مذهب المعتزلة، وعلى هذا حملها الزمخشري. إذن هذه الآية من الآيات التي يتعلق بها المعتزلة للاستدلال على قولهم بوجود أجلين، كالمقتول، يقولون: المقتول له أجل قدره الله تعالى، وله أجل آخر عند حصول القتل، فيكون له أجلان، فلذلك جرم القاتل أنه عجل الأجل إلى الأول، فهذا ظاهر الآية يقتضي ذلك. وعلى هذا حملها الزمخشري. وأما على مذهب أهل السنة فهي من المشكلات. وتأولها ابن عطية فقال: ليس للمعتزلة في الآية تعلق، لأن المعنى أن نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يعلم هل هم ممن يؤخر أو ممن يعاجل، ولا قال لهم إنكم تؤخرون عن أجل قد حان، لكن قد سبق في الأزل أنهم إما ممن قضي له بالإيمان والتأخير أو ممن قضي له بالكفر والمعاجلة. فكأن نوحا عليه السلام قال لهم: آمنوا، يظهر في الوجود أنكم ممن قضي له بالإيمان والتأخير، وإن بقيتم على كفركم يظهر في الوجود أنكم ممن قضي عليه بالكفر والمعاجلة. فكان الاحتمال الذي يقتضيه ظاهر الآية إنما هو فيما يبرزه الغيب من حالهم، إذ يمكن أن يبرز إما الإيمان والتأخير وإما الكفر والمعاجلة. وأما عند الله فالحال الذي يكون منهم معلوم مقدر محتوم، وأجلهم كذلك معلوم مقدر محتوم. إذن فيما هو عند الله جل جلاله الأجل واحد، ولكن بالنسبة لنا وقد غيب عنا الأجل، فآمنوا حتى نطمع أن يؤخركم الله تعالى عن عذابه، إن لم تؤمنوا يعاجلكم الله بعقوبته. فهذا معنى يؤخركم إلى أجل مسمى، هو في علم الله تعالى معلوم وفي علمنا غير معلوم. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، هذا ينقض قول المعتزلة، هذا يقتضي أن الأجل محتوم كما قال تعالى: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وفي هذا حجة لأهل السنة وتقوية للتأويل الذي ذكرنا، وفيه أيضا رد على المعتزلة في قولهم بالأجلين. ولما كان كذلك قال الزمخشري: إن ظاهر هذا مناقض لما قبله من الوعد بالتأخير إن آمن، وتأول ذلك على مقتضى مذهبه بأن الأجل الذي لا يؤخر هو الأجل الثاني، لكن عندنا الذي لا يؤخر هو الأجل، الأجل واحد لا يقدم ولا يؤخر. وذلك أن قوم نوح قضى الله أنهم إن آمنوا عمرهم مثلا 1000 عام، وإن لم يؤمنوا عمرهم 900 عام، فالألف عام هي التي تؤخر إذا جاءت، والتسعمائة عام هي التي وعدوا بالتأخير عنها إلى 1000 عام إن آمنوا. فهذا القول باطل، والقول الصواب إن أجل الله الواحد، الأجل الواحد لا يقدم ولا يؤخر، إذا جاء لا يؤخر. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. لذلك هذه العقيدة ينبغي أن تكون عند المؤمن: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، فلا ينسب تأخير الآجال إلى ما يفعله الخلق، ما يفعله الخلق من الأسباب ليس هو الفاعل الحقيقي، إنما الفاعل الحقيقي هو الله تعالى الذي يقدر الآجال سبحانه. ثم قال نوح عليه السلام: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، كناية عن الدعاء في الأوقات المختلفة، في الأوقات المتعددة، في الليل وفي النهار وفي الأحوال كلها. إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ف فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، كلما دعوتهم ازدادوا فرارا، وكلما أقبلت عليهم ازدادوا ابتعادا. لذلك الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام جاهدوا مع الناس إفرادا، يعني الأنبياء دعوا أقوامهم فردا فردا فردا فردا. نبينا صلى الله عليه وسلم دعا قومه فردا فردا حتى بنى هذه الأمة. أما الدعاة بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنهم يرثون بناء قائما، يحافظون عليه أو يضيفون إليه. أما هذا البناء من أقامه؟ أقامه الأنبياء والرسل، ولا يستطيع غيرهم إقامته. لا يستطيع الدعاة إلى الله تعالى ما لم يكونوا أنبياء أو مرسلين أن يبدأوا بناء من تلقاء أنفسهم. لذلك الدعوة الإسلامية الموجودة هي مستندة إلى بناء قائم، إما بالمحافظة عليه أو بالزيادة فيه مع وجود نقص في مكان آخر. مثلا داعي البناء الإسلام قائم، فأحد الدعاة يدعو إلى الله في مكان ما يزيد في البناء، لكن في طرف آخر هذا البناء يتصدع ويتهدم ويتساقط منه، فله أجره وعلى ذلك المهدم وزره. أما هذا البناء من بناه؟ بناه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهؤلاء الأنبياء هم الذين أسسوا هذا في أقوامهم. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. لتغفر لهم، المغفرة متى تأتي؟ تأتي بعد الإيمان. من لم يؤمن لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن مقتضى هذا الكلام قبل المغفرة يوجد الإيمان، أي دعوتهم ليؤمنوا فتغفر لهم، فذكر المغفرة التي هي سبب عن الإيمان ليظهر قبح إعراضهم عنه، فإنهم أعرضوا عن سعادتهم. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، فعلوا ذلك لئلا يسمعوا كلامه. فيحتمل أنهم فعلوا ذلك حقيقة، يعني أنهم يضعون أصابعهم في آذانهم حقيقة، أو يكون ذلك عبارة عن إفراط إعراضهم حتى كأنهم فعلوا ذلك، يعني يكون معنى مجازيا جعلوا أصابعهم في آذانهم. والأقوى والله تعالى أعلم أن ذلك حقيقة، جعلوا أصابعهم في آذانهم لا يريدون الاستماع. وهذا حال قوم نوح وحال قوم هود وحال قوم صالح وحال فرعون وحال الأقوام المعرضة إلى يوم القيامة. كل المعرضين لا يريدون الاستماع، يعني لا يملكون أدب الاستماع قبل أدب القبول، لا يريد أن يستمع. لذلك تجد بعض الناس يستمع كل شيء إلا حديث الهداية لا يريد الاستماع إليه، يعرض عنه مباشرة، مستعد أن يسمع أي نقاش إلا أن تقول له اتق الله غير مستعد أن يسمع، فيعرض مباشرة فيهرب مباشرة. نسأل الله تعالى السلامة. واستغشوا ثيابهم، أي جعلوها غشاوة عليهم لئلا يسمعوا كلامه أو لئلا يراهم، يعني إذا مر بهم يفعلون هكذا حتى لا يراهم فيأتي إليهم. ويحتمل أنهم فعلوا ذلك حقيقة، أو يكون عبارة عن فرط أو إفراط إعراضهم مثل الذي قبله. وأصروا واستكبروا استكبارا، أي داموا على كفرهم استكبارا، يعني ليس عن شبهة. الكفار عن شبهة هم أقل الناس، الكافر عن شبهة أقل الناس، أكثر الناس كفار عن كبر، كفار عن كبر وإعراض. كفر أهل الكتاب كلهم، كل أهل الكتاب كفرهم جحود وليس كفرهم شبهة. كل الملاحدة كفرهم جحود وليس شبهة. لما؟ لأنهم لا يريدون التقيد بالأحكام، لا يريد أن يقال له حلال، ولا يريد أن يقال له حرام، ولا يريد أن ينضبط بانضباط الشرع، فكيف يفعل؟ فينكر الشرع. إذن إنكاره للشرع ليس آتيا عن شبهة، إنما هو آت عن شهوة، شهوة الإعراض. لا يريد يلتزم خمس صلوات، لا يريد يلتزم استقامة، لا يريد يلتزم أمانة، لا يريد أن يلتزم صدق، لا يريد أن يلتزم عبادات، لا يريد أن يلتزم طاعة، لا يريد أن يلتزم كف عن فواحش، ترك للفواحش، ترك للخمر، ترك للميسر، ترك للربا، لا يريد أن يترك. إذن هذه الشهوة بفعل المعصية وهذه الشهوة بترك الطاعة دعته إلى الجحود كبرا، فقال عن نفسه إنه ملحد، أو قال عن نفسه إنه يؤمن بخالق لكن لا يؤمن بالأديان. مثل بعض الناس يقول إنه يؤمن بالخالق سبحانه وتعالى، يؤمن بالله لكن لا يؤمن بالأديان، لا يؤمن بالأنبياء، لا يؤمن بالكتب، لا يؤمن بالرسالات، لا يؤمن بالشرائع. طيب لما لا تؤمن؟ هل هذا الإله الذي تعترف أنه خالق لك، هل هو عاجز عن أمرك ونهيك؟ هذا مقتضى قوله، مقتضى قول هؤلاء الناس أن الله يخلق ولا قدرة له على الأمر وعلى النهي سبحانه حاشا وكلا. إذن هؤلاء شبهتهم هي شهوتهم، واستكبروا استكبارا، ما عندهم شبهة أو إشكال يزال بالبرهان العقلي أو يزال بالمناظرة أو يزال بالنقاش، لا، هؤلاء كبر وشهوة. ومن هذا الباب كبر العرب عن رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. العرب ليسوا أصحاب فلسفة، وليسوا أصحاب علوم عقلية، وليسوا أصحاب اتجاهات فلسفية. ما منعهم من الدخول في الإسلام؟ الكبر، أن يطيعوا الله تعالى وأن يكفوا عما حرم الله سبحانه. ثم يقول نوح عليه السلام: ثم إني دعوتهم جهارا. إعراب جهارا مصدر من المعنى، كقولك قعد القرفصاء، أو صفة لمصدر محذوف تقديره دعاء جهارا، دعوتهم دعاء جهارا، أو مصدر في موضع الحال، حال الجهر أي مجاهرا. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ذكر أولا أنهم دعاهم بالليل والنهار، ثم ذكر أنهم دعاهم جهارا، ثم ذكر أنه جمع بين الجهر والإسرار. وهذه غاية الجد في النصيحة وتبليغ الرسالة صلى الله على نبينا محمد وعلى نوح وعلى سائر الأنبياء وسلم تسليما كثيرا. قال ابن عطية رحمه الله تعالى: الجهار دعاؤهم في المحافل ومواضع اجتماعهم، والإسرار دعاء كل واحد على حدته. اليوم إذا جاء إنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقول لفلان وفلان أنتم أهل باطل، أنتم كذابون، أنتم أهل زور، أنتم أهل نفاق، ينبري واحد من الناس أصحاب الورع البارد السخيف فيقول: يا أخي ليس هكذا، أدعوهم سرا، أدعوهم سرا. سيدنا نوح عليه السلام سبق إلى ذلك، دعا جهرا ودعا سرا، فكانت النتيجة واحدة. من خشي الله لا يبالي أدعي بالسر أم دعي بالجهر. هذا الذي يستكبر إذا دعي جهرا ويستجيب إذا دعي سرا هذا لا يرجو لله وقارا، لأنه نظر إلى حال الداعي ولم ينظر إلى جلال الله سبحانه. لذلك يقول: أنا ما أستجيب. إذا هذا ما عرف الله. فالدعوة إلى الله عز وجل ينبغي أن تكون سرا وأن تكون جهرا. من الذي يدعى سرا ومن الذي يدعى جهرا؟ الذي يدعى سرا هو الذي يعصي الله سرا. رجل ظاهره الخير، ظاهره الصلاح، مقيم للصلاة، معروف بالخير، لكنه إذا خلا بنفسه خلا بمعصية الله تعالى. فعلم بعض إخوانه بحاله، فلا يجوز، لا يجوز هتك ستر المسلم أن يأتي أحد الناس أمام الآخرين فيقول له: يا أخي اتق الله، أنت ما تتق الله، تفعل كذا وكذا. هذا لا يجوز، هذا من هتك الأستار. مثل هذا الشخص هو الذي يدعى سرا. أما شخص يقوم يقف على المنابر ويكذب على الله ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذب على الإسلام وعلى المسلمين جهارا نهارا، هذا يحتاج دعاء سرا. يأتي بعض الناس أصحاب الورع السخيف البارد يقول: يا أخي كلمه فيما بينك وبينه، لما هذا يعني تتكلم عنه جهرا؟ هذا تكلم جهرا فيجاب جهرا. كذلك العاصي يعصي الله جهرا، ثم يأتي بعض أصحاب الورع البارد يقولون: يا أخي هذا قبل موته تاب. طيب أين توبته قبل موته؟ كما تجرأ على الله بالإصرار بمعصية الله، أما دعاه إيمانه بالله أن يتجرأ على الخلق فيظهر الحق؟ إذا واحد كان على باطل ويعيش على الباطل لكن الناس تحبه، قبل موته يأتي بعض الناس يقولون إنه تاب، أين التوبة؟ التوبة للمعصية الجهرية ينبغي أن تكون جهرية. التوبة من المعصية السرية ينبغي أن تكون سرية. لا يجوز لإنسان ستره الله تعالى أن يهتك أستار الله عليه فيتوب سرا. أما إنسان يجهر بالمعاصي ثم يتوب سرا هذه التوبة ليست من التوبة النصوح. سيدنا الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله تعالى عنه كان على مذهب المعتزلة ثم تاب الله عليه فتسنن فصعد إلى منبر المسجد الجامع بالبصرة وقال، خلع ثوبه وقال: أنا انخلعت من الاعتزال كما انخلعت من ثوبي هذا، أمام الناس جميعا. هذه هي التوبة. أما إنسان يفسد في الأرض ويتكلم ويخطب ويؤلف ويصنف وبعد ذلك يتوب سرا هذا لم تمت سيئاته بموته، نسأل الله تعالى السلامة والعافية والحفظ والصيانة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا سبحانه وتعالى يرسل السماء عليكم مدرارا، مفعول من الدر وهو كثرة الماء، وفي الآية دليل على أن الاستغفار يوجب نزول الأمطار. ولذلك خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الاستسقاء فلم يزد على أن استغفر ثم انصرف، فقيل له ما رأيناك استسقيت، يعني ما دعوت وما رفعت يديك، فقال والله لقد استسقيت أبلغ الاستسقاء. ثم نزل المطر رضي الله عنه. وشكى رجل إلى الحسن، سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه، شكى إليه الجد فقال له استغفر الله. إذن الاستغفار هو من وسائل استدرار الأمطار. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فإرسال السماء مدرارا والإمداد بالأموال والبنين هذا ثواب الاستغفار في الدنيا. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا هذا ثواب الاستغفار في الآخرة. لذلك أيضا من كان يريد الولد ولا يأتيه الولد فليكثر من الاستغفار. يمددكم بأموال وبنين. ومن كان يريد المال ولا مال عنده فليكثر الاستغفار. الاستغفار من عاقبته في الدنيا مع كون الدنيا دار عمل وليست دار جزاء، لكن الاستغفار هذا عاقبته في الدنيا. الأمطار والأولاد والأموال، وفي ذلك قصص لا تحصى. في ذلك قصص كثيرة عن كثير من الناس محتاجين إلى الولد، لا يأتيهم الولد، لم يتركوا طبيبا إلا وطرقوا بابه، ما أفلحوا في شيء، فلزموا الاستغفار فأتاهم الولد، فهذا معروف. لكن يحتاج إلى اليقين، الله تعالى لا يجرب، يقين، إيمان، تسليم. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، فيه أربعة تأويلات. أحدها أن الوقار بمعنى التوقير والكرامة، فالمعنى ما لكم لا ترجون أن يوقركم الله في دار ثوابه، قال ذلك الزمخشري. وقوله لله على هذا بيان للموقر، ولو تأخر لكان صفة لوقارا. الثاني أن الوقار بمعنى التؤدة والتثبت، والمعنى ما لكم لا ترجون لله تعالى، ما لكم لا ترجون لله تعالى متثبتين حتى تتمكنوا من النظر بوقاركم. وقوله لله على هذا مفعول، دخلت عليه اللام كقولك ضربت لزيد، يعني لو تأنيتم وتمهلتم وتبصرتم وفهمتم الحق رجعتم إلى الله. وإعراب وقارا على هذا مصدر في موضع الحال. الثالث أن الرجاء هنا بمعنى الخوف والوقار، بمعنى العظمة والسلطان، والمعنى ما لكم لا تخافون عظمة الله وسلطانه. ولله على هذا صفة للوقار في المعنى، وهذا هو المعنى الذي يقوله الناس للمعرض أو للمكابر أو للجاحد أو للمتكبر، ألا ترجو لله وقارا، يعني ألا توقر الله وتعظمه. الرابع أن الرجاء بمعنى الخوف، والوقار بمعنى الاستقرار، من قولك وقر في المكان إذا استقر فيه. والمعنى ما لكم لا تخافون الاستقرار في دار القرار، إما في الجنة أو النار. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، أي طورا بعد طور، يعني أن الإنسان كان نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى سائر أحواله. وقيل الأطوار الأنواع المختلفة، فالمعنى أن الناس على أنواع في ألوانهم وأخلاقهم وألسنتهم وغير ذلك، يعني هم أصناف كثيرون متعددون. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، ذكر في سورة تبارك أنها طبقة فوق طبقة، وجعل القمر فيهن نورا. القمر إنما هو في السماء الدنيا، وساغ أن يقول فيهن لأن القمر لما كان في إحداهن فهو في الجميع، كقولك فلان في الأندلس كذلك إذا كان في بعضها، يعني الأندلس قطر كبير والإنسان يكون في نصف متر، هذا النصف متر يصدق عليه اسم البلد كله. والشمس في السماء الرابعة، وقيل في السابعة، الله تعالى أعلم بهذا. وجعل القمر نورا والشمس سراجا، وجعل الشمس سراجا لأن ضوء السراج أقوى من النور، فإن السراج هو الذي يضيء فيبصر به، والنور قد يكون أقل من ذلك. وأيضا نور القمر هو من سراج الشمس، من ضوء الشمس، الشمس مضيئة بذاتها، والقمر هو انعكاس لضوء الشمس على ترابه. والله أنبتكم من الأرض نباتا، وهذا عبارة عن إنشائهم من تراب الأرض، ونباتا مصدر على غير المصدر، أو يكون تقديره أنبتكم فنبتتم نباتا، ويحتمل أن يكون منصوبا على الحال. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، يعيدكم فيها يعني بالدفن، ويخرجكم إخراجا يعني بالبعث من القبور في الآخرة. قلت لك الله أعلم بذلك، الله أعلم. والله جعل لكم الأرض بساطا، شبه الأرض بالبساط في امتدادها واستقرار الناس عليها، وأخذ بعضهم من لفظ البساط أن الأرض بسيطة غير كروية، خلافا لما ذهب إليه أهل التعديل. أهل التعديل يعني أهل الفلك والجغرافيا والعلوم، العلوم الهيئة. وفي ذلك نظر، يعني في الاستدلال بهذه الآية على كون الأرض مبسوطة نظر، يعني لا يستقيم الاستدلال، فالبساط بمعنى أنها مبسوطة لمن يمشي عليها، لا بمعنى أنها منبسطة. فانبساط الأرض هذا والله تعالى أعلم، يعني صار مخالفا للبدائه، كون الأرض منبسطة غير كرة صار مصادما للبدائه، مع كون الآن يوجد نغمة حديثة تقول إن الأرض منبسطة. يعني الآن في السنوات الأخيرة بدأ بعض الناس يشككون في هذه البديهة إن الأرض كرة، يقولون الأرض منبسطة، وهذا دليل عجز البشر. البشر مختلفون، هل الأرض كرة أم الأرض بسيطة؟ إذن البشر عاجزون، بشر ضعفاء، هؤلاء يقولون نحن أهل تحقيق علمي، وهؤلاء يقولون أهل تحقيق علمي، وهؤلاء يأتون بصور وأشياء، وهؤلاء يأتون بصور وأشياء، وهؤلاء يأتون بدلائل حسية، وهؤلاء يأتون بدلائل حسية. إذن أين هي الحقائق العلمية؟ لذلك من الخطأ الشديد جدا تفسير القرآن بما يظهر لبعض الناس من الآيات الكونية. الآيات الكونية هذه آيات ليست لتفسير القرآن، لأنه ربما يظهر بعد مدة أن هذا الكلام ليس دقيق علميا. فهل يتطرق الشك إلى كتاب الله؟ لا. لذلك بعض الناس يسرف في تفسير كثير من ظواهر الكون ببعض الآيات الكريمة في كتاب الله عز وجل. الإسراف في هذا مذموم غير محمود. نعم، لتسلكوا منها سبلا فجاجا، يعني الفجاج هي التي بين الجبال، ذكر في الأنبياء. قال نوح رب إنهم عصوني. بعد هذا البيان كله قال رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. إذن أصحاب المال وأصحاب الولد من هؤلاء؟ هؤلاء علية القوم من الأغنياء، يعني اتبعوا أغنياءهم وكبراءهم. وقرئ وولده بفتحتين، من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. وقرئ وولده، ولد جمع ولد، وهما بمعنى واحد بضم الواو وسكون اللام. ومكروا مكرا كبارا، مكروا بسيدنا نوح عليه السلام مكرا كبارا بالتشديد، أبلغوا من الكبار بالتخفيف، والكبار بالتخفيف أبلغ من الكبير. إذن كبير كبار كبار. وقالوا لا تذرن آلهتكم، أي وصى بعضهم بعضا بذلك، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء أصنام كان قوم نوح يعبدونها، وروي أنها أسماء رجال صالحين كانوا في صدر الدنيا، في صدر الدنيا يعني بعد سيدنا آدم قبل سيدنا نوح. فلما ماتوا صورهم أهل ذلك العصر من حجارة، وقالوا ننظر إليها لنتذكر أعمالهم الصالحة، يعني إنه أمر حسن يا أخي، وسيلة إلى الخير. فهلك ذلك الجيل، الجيل الذي فعل ذلك ليتذكر أعمالهم الصالحة هلك. جاء بعده جيل آخر فكثر تعظيم من بعدهم لتلك الصور حتى عبدوها من دون الله. ثم انتقلت تلك الأصنام بأعيانها، وقيل بل الأسماء فقط، إلى قبائل من العرب. إذن هذه الأصنام كانت قبل نوح عليه السلام، فلما هلك قومه وجد عند العرب نفس هذه الأسماء يعبدونها. فكان ود لكلب بدومة الجندل لقبيلة كلب، وكان سواع لهذيل، وكان يغوث لمراد، وكان يعوق لهمدان، وكان نسر لذي الكلاع من حمير. وقرئ ودا بفتح الواو وضمها، ود، وهما لغتان. إذن هذا أصل عبادة الأصنام كان قبل قوم نوح عليه السلام، فتركوا هذه الأصنام، جعلوها آلهة من دون الله والعياذ بالله تعالى. وقد أضلوا كثيرا، الضمير للرؤساء من قوم نوح الذين اتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. والمعنى أضلوا كثيرا من أتباعهم، وهذا من كلام نوح عليه السلام. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، كذلك هذا من كلامه عليه السلام وهو دعاء عليهم. وقال الزمخشري إنه معطوف على قوله رب إنهم عصوني، والتقدير قال رب إنهم عصوني. يوجد اليوم دعوات إلى إحياء الأصنام، لا اعتقادا بأنها آلهة، لكن خروجا من دين الإسلام، يعني نكاية بدين الإسلام وخروجا من دين الإسلام، يعبدون أو يفرحون أو يحتفلون بالأصنام. فيوجد أصنام في بلاد الشام، يوجد أصنام في بلاد العراق، يوجد أصنام الفراعنة في مصر، يأتي اللادينيون فيحتفلون بتلك الأصنام في احتفالات عظيمة جدا. ليست هذه الاحتفالات من عادات البلاد، البلاد الإسلامية منذ أن دخل إليها الإسلام وهي لا تعنيها الأصنام شيئا، لا في أعراف الناس ولا في استعمالاتهم ولا في أعيادهم، ولم يبقى لا في الشام ولا في العراق ولا في مصر أحد يدين بالوثنية التي كانت قبل الإسلام، ما في أحد أبدا. الذين يوجدون في البلاد إما مسلمون وإما نصارى وإما يهود أو فرق منحرفة خرجت من الإسلام، ما يوجد أحد وثني من الوثنيات القديمة. فإعادة ذكريات الوثنيات القديمة هذا ليس شبهة، هذا نوع من الكفر، ليس شبهة، لكن هذا شهوة الخروج من الإسلام. كيف يخرجون من الإسلام؟ يحتاجون إلى شيء يحتفون به، شيء يعظمونه، شيء يجعلونه محورا لهم. ما هو هذا الشيء؟ فيبحثون في التاريخ يجدون هذه الأصنام القديمة. لذلك هذا نوع من الكفر، كفر بواح مخرج من الملة. وأخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب الياس نساء دوس على ذي الخلصة. ذو الخلصة صنم كان تعبده قبيلة دوس في الجاهلية. هل يوجد في القرن 21 إنسان غبي يرضى أن يجعل هذا الحجر إلها له، خالقا رازقا مانعا نافعا ضارا معطيا؟ ما العقل البشري يعني ارتقى عن هذا الانحطاط، لكن العقل البشري وقع في انحطاط أحط، لأن المنحط القديم كان هكذا يظن، أما هذا يفعله اختيارا بخلاف معتقده. لما يفعله؟ خروجا من دين الإسلام، ليظهر أن له هوية وأن له انتماء وأن له أصلا لما قبل الإسلام، مع أن تلك الأقوام أقوام بائدة لا ينتسب إليها أحد الآن. نسأل الله السلامة والعافية. لذلك وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا، هذا من كلام الله سبحانه وتعالى إخبارا عن أمرهم، وما زائدة للتأكيد، الفك الإدغام مما خطيئاتهم، ما زائدة من خطيئاتهم أغرقوا، يعني بسبب خطيئاتهم. وإنما قدم هذا المجرور للتأكيد أيضا ليبين أن إغراقهم وإدخالهم النار إنما كان بسبب خطيئاتهم، وهي الكفر وسائر المعاصي. فأدخلوا نارا يعني جهنم، وعبر عن ذلك بالفعل الماضي لأن الأمر محقق، يعني يعبر عن الفعل الماضي بالشيء الذي يراد الإخبار عن تحققه، كما نقول مثلا مات فلان رحمه الله، رحمه الله فعل ماضي، مع أنه لا ندري نحن، هذا لشدة الرجاء، لشدة الرجاء أن يرحمه الله نقول رحمه الله. فهنا أغرقوا فأدخلوا نارا، هم لم يدخلوها بعد، سيدخلوها في الآخرة، لكن هذا شدة التحقق. وقيل أراد عرضهم على النار وعبر عنه بالإدخال، هذا من أجل أن لا يكون المعنى مجازيا، ليكون على الحقيقة أنها تعرض عليهم في قبورهم. فلم يجدوا من لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ديارا من الأسماء المستعملة في النفي العام، يقال ما في الدار ديار، أي ما فيها أحد، ووزنه فيعال، وكان أصله ديوار، ديوارا، ثم قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء، وليس وزنه فعال، لأنه لو كان كذلك لقيل دوار، لأنه مشتق من الدور أو من الدار. وروي أن نوحا عليه السلام لم يدعو على قومه بهذا الدعاء إلا بعد أن يئس من إيمانهم، وبعد أن أخرج الله كل مؤمن من أصلابهم. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فدعا عليهم هذا الدعاء العام، ثم دعا لنفسه رب اغفر لي ولوالدي. يؤخذ من هذا أن سنة الدعاء أن يقدم الإنسان الدعاء لنفسه على الدعاء لغيره، وكان والدا نوح عليه السلام مؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنه لم يكن لنوح أب كافر ما بينه وبين آدم عليهما السلام، واسم والد نوح لمك أو لملك ابن متوشلح، وأمه شمخة بنت آنوش حكاه الزمخشري. هذه الأسماء مأخوذة من أهل الكتاب، ما لا يوجد عن نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، إنما أخذها المفسرون مما حكاه أهل الكتاب الذين دخلوا في الإسلام. ربنا اغفر لي ولوالدي، لذلك إذا أردت أن تدعو لإنسان تقول غفر الله لي ولك، رحمني الله وإياك، عافاني الله وإياك، سلمني الله وإياك. ولمن دخل بيتي مؤمنا، قيل بيته المسجد، وقيل السفينة، وقيل شريعته سماها بيتا استعارة وهذا بعيد، وقيل داره وهذا أرجح لأنه الحقيقة. وللمؤمنين والمؤمنات، هذا دعاء بالمغفرة لكل مؤمن ومؤمنة على العموم، وفيه دليل على جواز ذلك، يعني جواز الدعاء بالمغفرة لعموم الناس من المؤمنين، خلافا لمن قال من المتأخرين إنه لا يجوز الدعاء بالمغفرة لجميع المؤمنين على العموم، لأنه من القطع أنه في أشخاص يرتكبون معاصي ربما الله لا يغفرها فتدعو بما لا علم لك به. يقول المصنف رحمه الله وهذا خطأ وتضييق لرحمة الله الواسعة. إذن يجوز الدعاء لكل مؤمن ومؤمنة بعموم المغفرة، ومنه ما يدعو به خطباء يوم الجمعة اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، يعني يعمون بالدعاء الحي والميت من المؤمنين ومن المؤمنات. وقال بعض العلماء إن الإله الذي استجاب لنوح عليه السلام فأغرق بدعوته جميع أهل الأرض الكفار حقيق أن يستجيب له فيرحم بدعوته جميع المؤمنين والمؤمنات. ونحن إن شاء الله من المؤمنين والمؤمنات، نرجو الله أن ندخل في دعاء نوح عليه السلام، لأنه لم يقيد دعاءه بأهل عصره، قال وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا، يعني هلاكا، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. كم بقي للمغرب؟ نصف ساعة. إذن هذه السورة مسماة باسم خلق من خلق الله عز وجل، وهم الجن الذين يجب الإيمان بوجودهم، الإيمان بوجود هذه المخلوقات واجب، لأن الله تعالى قد أخبر عن وجودهم، وهي مخلوقات ترانا في الحياة الدنيا ولا نراها. قال سبحانه: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وفي الآخرة وفي القيامة وفي الجنة يكون الأمر بالعكس، نراهم ولا يروننا. وهؤلاء الجن منهم المؤمن ومنهم الكافر، مثل بني آدم، فيهم المؤمنون وفيهم الكافرون، فيهم الصالحون وفيهم الطالحون، وفيهم أهل الاستقامة وفيهم أهل الغواية. جد الإنس آدم وجد هؤلاء إبليس، فهم من ذريته، وكل واحد منهم أو كل واحد من الإنس موكل به قرين من الشياطين. الشياطين هم كفار الجن، الكفار منهم، ولهم خواص وخصائص. نحن خلقنا من تراب، أبونا آدم خلق من تراب، ونحن خلقنا من ماء، وهؤلاء خلقوا من مارج من نار، لذلك أجسامهم خفيفة لطيفة، هي تقدر على الدخول في الأشياء وتقدر على التشكل في الأشياء، فيتشكلون إما بصورة حيوان أو بصورة إنسان أو بنحو ذلك من الأمور والأشياء. فهؤلاء كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الإنس، كذلك بعث إلى الجن صلى الله عليه وسلم. وكما يجب علينا الإيمان بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب عليهم الإيمان بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما يجب علينا طاعته يجب عليهم طاعته، وهو رسول إليهم إلى يوم القيامة، هو خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام أجمعين. فهذه الآية المسماة باسمهم، قال سبحانه: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قال المصنف رحمه الله تعالى: تقدمت في الأحقاف قصة هؤلاء الجن الذين استمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فهؤلاء يقال إنهم من جن نصيبين. نصيبين بلد قريبة من ماردين في جنوب شرق تركيا، في الجزيرة بين دجلة والفرات، فاستمعوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ودخلوا في الإسلام. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، قال ذلك بعضهم لبعض. وعجبا مصدر وصف به للمبالغة، لأن العجب مصدر قولك عجبت عجبا، وقيل هو على حذف مضاف تقديره ذا عجب، سمعنا قرآنا ذا عجب. فيهدي إلى الرشد، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وإنه تعالى جد ربنا سبحانه، جد الله جلاله وعظمته، وقيل غناؤه من قولك فلان مجدود إذا استغنى، وقرئ عفوا وقيل غناؤه غناء بفتح الغين من قولك فلان مجدود إذا استغنى، وقرئ إنه في هذا الموضع بفتح الهمزة وكسرها، في قراءتنا هنا في هذه الآيات كلها بفتح الهمزة، في القراءة قراءة نافع التي بنى عليها المصنف تفسيره كلها بكسر الهمزة، وإنه تعالى وإنه يقول وإنا ظننا وإنه كان رجال، وكذلك فيما بعده إلى قوله وإنا منا المسلمون. فأما الكسر فاستثناف أو عطف على إنا سمعنا، لكنه كسر في معمول القول فيكون ما عطف عليه من قول الجن. وأما الفتح فقيل إنه عطف على قوله أنه استمع نفر، وهذا خطأ من طريق المعنى، لأن قوله استمع نفر في موضع معمول أوحي، فيلزم أن يكون المعطوف عليه مما أوحي وأن لا يكون من كلام الجن، يعني كل هذا الذي سيأتي هو من كلام الجن، فكيف يعطف على أنه استمع نفر من الجن؟ فيقول هذا الربط ضعيف، فيلزم أن يكون المعطوف عليه مما أوحي وأن لا يكون من كلام الجن، وهو من كلام الجن. وقيل إنه معطوف على الضمير المجرور في قوله آمنا به، وهذا ضعيف لأن الضمير المجرور لا يعطف عليه إلا بإعادة الخافض، يعني بإعادة حرف الجر. وقال الزمخشري هو معطوف على محل الجار والمجرور في آمنا به، كأنه قال صدقناه وصدقنا أنه تعالى جد ربنا وكذلك ما بعده. ولا خلاف في فتح ثلاثة مواضع، وهي أنه استمع وأن لو استقاموا وأن المساجد لله، هذا كله مفتوح اتفاقا بين القراء، لأن ذلك مما أوحي لا من كلام الجن. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، تنزيه الله تعالى عن الصاحبة والولد، وهؤلاء الجن كانوا في ديار النصارى، لذلك برأوا الله عز وجل ونزهوه عن اتخاذ الصاحبة والولد. وكل من يكون في أرض يفشو فيها نوع من الكفر لا يتم إسلامه إلا بالبراءة من ذلك النوع من الكفر، يعني في بلد مثلا كفرها باتخاذ أو بزعم أن لله ولدا، فلا يكفي شهادة أن لا إله إلا الله، يجب تنزيه الله عن الولد. بلد أخرى يشيع فيها أن الله غير آمر وغير ناه، لا يكفي يقول لا إله إلا الله، يجب أن يقر أن الله عز وجل آمر ناه. فاليوم في عصرنا كما ذكرنا قبل قليل أن هناك أشخاصا يؤمنون بالإله ويكفرون بأمره ونهيه وشريعته، هذا كفر، هذا ليس إسلاما، معتقد هذا الاعتقاد ليس مسلما. فلذلك إذا كان البيئة تعتقد هذا المعتقد لا يدخل الإنسان في الإسلام حتى يقر بشرع الله سبحانه وتعالى وأن الله تعالى خالق رازق آمر ناه سبحانه وتعالى. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، هذا من كلام الجن، وسفيههم أبوهم إبليس، وقيل هو اسم جنس لكل سفيه منهم، واختار ذلك ابن عطية. والتشطط التعدي ومجاوزة الحد. يعني كان شأنه. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، أي ظننا أن الأقوال التي كان الإنس والجن يقولونها على الله صادقة وليست بكذب، لأن ظننا أنه لا يكذب أحد على الله، يعني عندهم صفاء سريرة يظنون أن كل من يتكلم بذكر الله يكون صادقا، فإذا افترى على الله الولد والصاحبة يكون صادقا. إنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، تفسير هذا ما روي أن العرب كانوا إذا حل أحدهم بواد صاح بأعلى صوته: يا عزيز هذا الوادي، إني أعوذ بك من السفهاء الذين في طاعتك، ويعتقد أن ذلك الجن الذي بالوادي يحميه، يعني يعظم زعيم الجن فيستعيذ بتعظيمه من سوء أتباعه. يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، ضمير الفاعل للجن وضمير المفعول للإنس، فزاد الجن الإنس رهقا، والمعنى أن الجن زادوا الإنس ضلالا لما عاذوا بهم، أو زادوهم تخويفا لما رأوا ضعف عقولهم، لما رأوا ضعف عقول بني آدم صاروا يخوفونهم. وقيل ضمير الفاعل للإنس وضمير المفعول للجن، والمعنى أن الإنس زادوا الجن تكبرا وطغيانا لما عاذوا بهم، حتى كان الجني يقول: أنا سيد الجن والإنس. ويحتمل أن يكون الأمر هكذا وهكذا: الإنس أضل الجن والجن أضل الإنس. كذلك طغاة الأرض أتباعهم يزيدونهم طغيانا، وهم يزيدون أتباعهم ذلا، يعني الأمر متبادل: بذل أتباعهم يزدادون طغيانا، وبازدياد طغيانهم يزدادون ذلا، نسأل الله تعالى السلامة. فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. الضمير في ظنوا لكفار الإنس، وظننتم خطاب الجن بعضهم لبعض. فالمعنى أن كفار الإنس والجن ظنوا أن لن يبعث الله أحدا، والبعث هنا يحتمل أن يريد به بعث الرسل أو البعث من القبور، يعني إنكار النبوات أو إنكار اليوم الآخر. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، هذا إخبار عما حدث عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من منع الجن من استراق السمع من السماء ورجمهم بالنجوم، واللمس المس، لمسنا السماء مسسناها، واستعير هنا للطلب، والحرس فوجدناها ملئت حرسا، والحرس اسم مفرد في معنى الحراس كالخدم بمعنى الخدام، ولذلك وصف بشديد حرسا شديدا وهو مفرد، ويحتمل أن يريد به الملائكة الحراس أو النجوم الحارسة، وكرر الشهب لاختلاف الألفاظ، يعني عطف الشهب على الحرس الشديد لزيادة المعنى. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، المقاعد جمع مقعد، وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة قعود الجن أنهم كانوا واحدا فوق واحد، فمتى أحرق الأعلى طلع الذي تحته مكانه، فكانوا يسترقون الكلمة فيلقونها إلى الكهان ويزيدون معها، ثم يزيد الكهان للكلمة 100 كذبة. فهذا أساس التنجيم والكهانة وهذه الأشياء التي كان السحرة يفعلونها. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. الرصد اسم جمع للراصد كالحرس للحراس. وقال ابن عطية هو مصدر وصف به ومعناه منتظر. قال بعضهم إن رمي الجن بالنجوم إنما حدث بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. واختار ابن عطية والزمخشري أنه كان قبل المبعث قليلا ثم زاد بعد البعث وكثر حتى منع الجن من استراق السمع بالكلية. والدليل أنه كان قبل المبعث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: وقد رأى كوكبا انقض، ما كنتم تقولون لهذا في الجاهلية؟ قالوا: كنا نقول ولد ملك أو مات ملك. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس الأمر كذلك. ثم وصف استراق الجن للسمع. وقد ذكر شعراء الجاهلية ذلك في أشعارهم: فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يعني الآن حرست السماء فلا يأخذ الجن منها شيئا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الآية. قال ابن عطية: معناه لا ندري أيؤمن الناس بهذا النبي فيرشدون أو يكفرون به فينزل بهم الشر. وقال الزمخشري: معناه لا ندري هل أراد الله بأهل الأرض خيرا أو شرا من عذاب أو رحمة أو خذلان أو توفيق. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، أي منا قوم دون ذلك، فحذف الموصوف وأراد به الذين ليس صلاحهم كاملا أو الذين ليس لهم صلاح، فإن دون قد تكون بمعنى أقل أو بمعنى غير. كنا طرائق قددا، الطرائق المذاهب والسير وشبهها، والقدد المختلفة وهي جمع قدة، وهذا بيان للقسمة المذكورة قبل وهو على حذف مضاف، أي كنا ذوي طرائق أو كنا في طرائق. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، الظن هنا بمعنى العلم. وقال ابن عطية: هذا إخبار منهم عن حالهم بعد إيمانهم، ويحتمل أن يكونوا اعتقدوا هذا الاعتقاد قبل إسلامهم، يعني يخبرون عما كانوا يعتقدونه. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، الهدى يعنون القرآن، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. البخس النقص والظلم، والرهق تحميل ما لا يطاق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: البخس نقص الحسنات والرهق الزيادة في السيئات. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، يعني الظالمين. يقال: قصف الرجل إذا جاره، وأقصف بالألف إذا عدله. وها هنا انتهى ما حكاه الله تعالى من كلام الجن. وأما قوله: فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، فيحتمل أن يكون من بقية كلامهم أو يكون ابتداء كلام الله تعالى، وهو الذي اختاره ابن عطية. وأما قوله: وأن لو استقاموا، فهو من كلام الله باتفاق وليس من كلامهم. إذن ما سبق كان من كلامهم، وفي هذه الجملة يوجد اختلاف، وفيما بعدها هو من كلام الله تعالى. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون الظالمون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة، تحروا رشدا يعني قصدوا الرشد، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الماء الغدق هو الكثير، وذلك استعارة في توسيع الرزق، والطريقة هي طريقة الإسلام وطاعة الله. فالمعنى لو استقاموا على ذلك لوسع الله أرزاقهم، فهو كقوله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقيل هي طريقة الكفر، والمعنى على هذا لو استقاموا على الكفر لوسع الله عليهم في الدنيا إملاء لهم واستدراجا. ويؤيد هذا قوله لنفتنهم فيه، والأول أظهر، يعني الطريقة هنا الإسلام. والضمير في استقاموا يحتمل أن يكون للمسلمين أو للقاسطين المذكورين، للظالمين المجرمين، أو لجميع الجن، أو للجن الذين استمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو لجميع الخلق. لنفتنهم فيه، إن كانت الطريقة الإيمان والطاعة فمعنى الفتنة الاختبار هل يشكرون أم لا، وإن كانت الطريقة الكفر فمعنى الفتنة الإضلال والاستدراج. ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا، معنى نسلكه ندخله، والصعد الشديد المشقة، وهو مصدر صعد يصعد، ووصفه بالمصدر للمبالغة، يقال فلان في صعد أي في مشقة، وقيل صعد جبل في النار. ثم قال سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أراد المساجد على الإطلاق، وهي بيوت عبادة الله. وروي أن الآية نزلت بسبب تغلب قريش على الكعبة، وقيل الأعضاء التي يسجد عليها، واحدها مسجد، وهذا بعيد. وعطف أن المساجد على أوحي إلي أنه استمع. وقال الخليل معنى الآية لأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لهذا السبب لا تعبدوا غير الله. فالعامل في أن لا تدعوا، إذن لا يجوز في المساجد أن ترفع الأصوات فيما لا يرضي الله. ومن أشراط الساعة ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم وارتفعت الأصوات في المساجد. رفع الأصوات في المساجد يعني بغير ما يرفع الصوت فيه. في المساجد يرفع صوت الأذان، ويرفع صوت القرآن، ويرفع صوت العلم، ويرفع صوت الذكر، ويرفع صوت الدعوة إلى الله. إذن ما هو رفع الصوت الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم؟ ليس هو بمعنى ارتفاع نبرة الصوت، بمعنى رفع صوت الباطل في داخل المساجد، كما يفعل الطغاة اليوم، يأتون إلى المساجد فيجعلونها منابر لطغيانهم، هذا رفع الصوت في المساجد. وارتفعت الأصوات في المساجد، فكل طاغية من طغاة الأرض يأتي إلى المساجد فيجعلها منبرا لضلاله، ومنبرا لغيه، ومنبرا لكفره أحيانا، نسأل الله تعالى أن يهلكهم عاجلا غير آجل. فأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. عبد الله هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، ووصفه بالعبودية اختصاصا له وتقريبا وتشريفا. وقال الزمخشري إنما سماه هنا عبد الله ولم يقل الرسول أو النبي، لأن هذا واقع في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه، لأنه مما أوحي إليه، فذكر صلى الله عليه وسلم نفسه على ما يقتضيه التواضع والتذلل. وهذا الذي قاله بعيد، مع أنه إنما يتمكن على قراءة أنه لما قام بفتح الهمزة، فيكون عطفا على أوحي إلي أنه استمع. وأما على القراءة بالكسر على الاستئناف فيكون إخبارا من الله أو من جملة كلام الجن فيبطل ما قاله. كادوا يكونون عليه لبدا، اللبد الجماعات واحدها لبدة، والضمير في كادوا يحتمل أن يكون للكفار من الناس، أي كادوا يجتمعون على الرد عليه وإبطال أمره، أو يكون للجن الذين استمعوا، أي كادوا يجتمعون عليه لاستماع القرآن والتبرك به. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم بفضلك عمنا، واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا، وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا نلقاك وأنت راض عنا. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا. اللهم ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بغير ذلك فاجعل دوائر السوء عليه يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين وارحم شهداءهم، وداوي جرحاهم وعافي مبتلاهم. اللهم فك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين، وفرج عن عبادك المستضعفين في مشارق الأرض وفي مغاربها. اللهم كن لنا ولعبادك المستضعفين عونا ومعينا، وناصرا وحافظا وأمينا. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان يستضعفون فيه يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، اللهم عليك بطغاة الأرض أجمعين فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، واجعلهم يا مولانا عبرة لمن يعتبر. اللهم عجل الفرج لعبادك المتقين يا رب العالمين، وأعطنا سؤلنا على ما يرضيك عنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.